احدى عيونك آية من الجمال، وانه دايب واقع ميت فيك والله عال، وانتي ولا هنا وعادي جدا جدا ولا في الدماغ، كله متجنن عليك بيتخانق علشانك وبيتمنى الرضا ترضي، وانتي ولا حركة في مكانك، كله متثبت متسيستم مستني كلمة جايبك جدا فاهم الدماغ، ماشية بتسمي الكل